نعم تفضل يا شيخ بارك الله فيك. اليوم نبدأ نواقض الوضوء لنا. نعم يا شيخ طب نواقض الوضوء. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا والدم الكثير ونحوه وزوال العقل بنوم أو غيره وأكل لحم الجزور ومس المرأة بشهوة ومس الفرج وتغسيل الميت والردة. قال: وهي تحدث الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم، رواه مسلم. وقال: في الخفين، ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه. قوله رحمه الله: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، وهي مبطلات الوضوء، بحيث إذا كان الشخص متوضئا ثم حصل من أحد هذه النواقض فإنه لا يصح من الصلاة ولا الطواف ولا المصحف حتى يتوضأ من جديد. وهذه النواقض لا تدرك بالعقل وإنما تدرك بالشرع، العقل ليس له فيها مدخل لأنها مسائل تعبدية لا تدرك إلا من طريق الشرع. قال: وهي الخارج من السبيلين مطلقا، المقصود بالسبيلين مخرج البول ومخرج الغائط، الفرج، القبل والدبر. الخارج من السبيلين يعني من القبل أو الدبر مطلقا، يعني أي خارج كان، سواء كان معتاد مثل البول والغائط والريح أو غير معتاد كما لو خرج يعني ريح من القبل أو خرج دود أو حصى أو شعر أو نحو ذلك، هذا معنى قوله مطلقا. وأيضا يستفاد من قوله مطلقا يعني القليل والكثير كله على حد سواء، فإذا مرة أخرى معنى قوله مطلقا يعني القليل والكثير، والأمر الثاني المعتاد وغير المعتاد. ثم قال: والدم الكثير ونحوه. الدم الكثير ونحوه يعني الدم الذي يخرج من الجسد كما لو جرح شخص، أما الدم الذي يخرج من القبل أو من الدبر فهو داخل في قوله الخارج من السبيلين مطلقا. هنا الدم فيما لو خرج من غير أحد السبيلين، لو جرح الشخص في يده أو في رجله أو طلع ظرفا مثلا وخرج منه الدم، فالشيخ يقول إن هذا ناقض من نواقض الوضوء، لكن بشرط أن يكون كثيرا. ولما قال كثيرا عرفنا أو فهمنا أن الدم القليل لا ينقض الوضوء. والقول الثاني في المسألة هو اختيار الشيخ رحمه الله، اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الدم إذا خرج من غير السبيلين فإنه لا ينقض. قالوا: لا دليل على النقض به، لكن هو من قول الجمهور أن خروج الدم من الجسد إذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء. وعندهم دليل، وهذا الدليل في الحقيقة فيه قوة، هو قوله صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة: إنما هو دم عرق، إنما هو دم عرق. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بأن تتوضأ لكل صلاة، فدل على أن خروج الدم من العرق أنه ناقض للوضوء. قوله دم عرق لا يختص بكونه في منطقة الرحم، وإنما أي عرق يعني انقطع وخرج منه الدم فإنه ينقض الوضوء. هذا قول جمهور العلماء، وطالب العلم يبحث المسألة والذي يعني ترجح له يعمل به، لكن لا شك أن الأحوط هو الوضوء من خروج الدم حتى يؤدي العبادة زوجها صحيح بدون أن يداخل عبادته شيء من الشك أو الوسواس، هل طهارتي صحيحة أو لا؟ قوله ونحوه يعني مثل القيح. ثم قال وزوال العقل بنوم أو غيره. العقل مناط التكليف، محل التكليف، فإذا زال العقل تغطى العقل فإن الوضوء ينتقض. والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسان المرادي، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخفاف: ولكن من غائط وبول ونوم، يعني يمسح على الخف إذا خرج منه الغائط، خرج منه البول، أو حصل منه النوم. والنوم ليس ناقضا كله، وإنما الذي ينقض منه ما يغطي العقل ويزول معه الشعور. أما النعاس الخفيف فهذا لا ينتقض في الوضوء، لما ثبت عن أنس بن مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فهذا الدليل على أن النعاس الذي لا يزول معه العقل ولا يتغطى تغطية كاملة أنه لا ينقض الوضوء. ثم قال وأكل لحم الجزور. الجزور المقصود به الإبل، واللحم هنا يعني أطلق اللحم ويراد الكل، مثل ما قال الله تعالى ولحم الخنزير. ليس المحرم اللحم فقط، لا، الخنزير كله حرام، لحمه وشحمه كبده كل أجزائه محرمة. وهكذا أيضا بالنسبة للإبل فإن كل أجزائها ناقض للوضوء. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له نتوضأ من لحوم الغنم، قال لا، أو قال إن شئتم، قالوا نتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فدل ذلك على أن لحوم الإبل ناقضة للوضوء، وأن من أكل شيئا منها فعليه أن يتوضأ. وأما العلة ما السبب فذلك أمره إلى الله، الله أعلم لماذا. ولكن من أهل العلم من اجتهد أو حاول استنباط العلة، فقالوا أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الإبل إنها جن خلقت من جن، والجن مخلوق من نار، فأكل لحم الإبل تعود عليه قد يورث الآكل شيئا من يعني الصفات الشيطانية. وإذا كان أصل الجن من النار فإن النار يطفئها الماء، ولهذا شرع الوضوء بعد أكل لحمها. هكذا أقول ذكر بعض أهل العلم، وهذا قد يعني يستأنس، لكن أن يجزم أن هذا هو السبب علم ذلك عند الله. ثم قال ومس المرأة بشهوة، لقوله تعالى أو لامستم النساء. في القراءة الأخرى لمستم النساء، والشيخ رحمه الله قيد المس هنا بشهوة، ومعنى ذلك أنه لو مس المرأة بدون شهوة أنه لا ينقض الوضوء. وهذه المسألة فيها خلاف، فمنهم من يقول أن المس لا ينقض سواء كان بشهوة أو بدون شهوة. هذا قول. ثم إلا إذا خرج شيء يعني كالمذي مثلا. وهؤلاء استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. ومعلوم أن الغالب أن تقبيل الرجل امرأته أن يكون عن شهوة، فقبلها ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، اللهم إلا إن خرج ناقض من السبيل. القول الثاني أن مس المرأة يختلف، فإن كان بدون شهوة لا ينتقض فيه الوضوء، وإن كان بشهوة انتقض الوضوء ولو لم يخرج منه شيء. وهؤلاء استدلوا بقوله تعالى أو لمستم النساء، وحملوا هذا على أن المقصود بالمس المس الذي يكون مصحوب بشهوة. وأيضا يعني فرقوا بين نوعي المس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وعائشة مضطجعة نائمة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمزها يعني جس رجلها حتى ترفع رجلها تثنيها فيسجد حتى يتهيئ له مكان السجود. فكونه يمسها في هذه الحالة هذا مس بدون شهوة ولم ينتقض به الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في صلاته. والقول الثالث أن مس المرأة ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بدون شهوة. إذا صارت الأقوال ثلاثة، القول الأول أنه لا ينتقض بالمس، الثاني التفريق بين المس بشهوة أو بدونها، والقول الثالث أن الوضوء ينتقض به مطلقا. وأصحاب هذا القول تجد أن يعني يجدون عناء ومشقة لا سيما في الحج في الطواف في الصف في الحرم في أوقات الزحام، فمتى ما كان ماشي ومست يده يد امرأة مثلا بحكم الزحام فيرى أن وضوءه قد انتقض، وبالتالي يخرج خارج الحرم يتوضأ ويرجع. فلا شك أن هذا القول يعني فيه مشقة، ولا سيما في أيام ازدحام الحرم وأيام المناسك. وأقرب الأقوال والله أعلم القول الأول، وهو أن المس لا ينقض إلا إذا خرج شيء. ثم قال ومس الفرج، يعني سواء مس الإنسان فرجه أو فرج غيره، سواء كان هذا الفرج القبل أو الدبر، سواء كان هذا المس لشهوة أو بدون شهوة، فهذا حكم خاص لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. فالرواية الأخرى من مس فرجه فليتوضأ. وما مسألة تغسيل الأم لأطفالها، فإذا كان الطفل يعني دون 7 سنوات فلا حكم الله أعلم لعورته، يعني لا ينتقض بها الوضوء، وذلك أن هذا أمر يعني تمس إليه الحاجة. و يعني تعظم به المشقة، تتوافر الدواعي للسؤال عنه، فما لم يعني يرد فيه عن نبينا صلى الله عليه وسلم شيء فلقرب الله أعلم أنه لا ينتقض به الوضوء. والقول الثاني أن عورة الطفل فرج الطفل كفرج غيره، وأنه ينتقض في الوضوء على هذا، فتتوضأ المرأة كلما يعني أرادت أن تصلي وكانت قد غسلت طفلها أو ابنتها. ثم قال: تغسيل الميت. يروى في حديث أن من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ولكن الحديث في هذا الباب لا تصح، لا تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فتغسل الميت على الصحيحين ولا ينتقض به الوضوء، لكن لو مس فرج الميت انتقض وضوءه، بالتالي عليه ان يتوضا. لو باشر مس فرج الميت اثناء التغسيل فانه يتوضا، اما ما لم يعني يمس فرجه مباشرة فليس عليه وضوء واجب لعدم ثبوت النص بذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الناقل الثامن قال: الردة، وهي الكفر بعد الإسلام والعياذ بالله، أن يرتد عن دينه. قال: وهي تحبط الأعمال كلها، يعني الوضوء وغير الوضوء. فلو عبد العبد ربه 70 سنة ثم ارتد حبط عمله. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. ويتم إحباط العمل بالردة أن يموت عليها، أن يموت عليها. أما لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة ثانية فإن عمله لا يحبط ولا يبطل، بل يحفظه الله له، وهذا من فضل الله ومن كرمه. ولهذا كان القول الصحيح أن الصحابي إذا حصلت منه ردة ثم رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام، أن أجر الصحبة وفضل الصحبة باق في حقه. وعلى المسلم أن يسأل ربه الثبات على الإسلام، ويسأل ربه الثبات على الهدى والخير والاستقامة والسنة، ولا يغتر بما هو عليه، فإن هذه القلوب ضعيفة، ما أسرع ما تتقلب، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. فيسأل ربه دائما الثبات. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله عز وجل علمنا أن نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالمقصود أن الردة محبطة للعمل ومنها الوضوء، فإذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يصلي حتى يتوضأ. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأدلة على النواقض. قال: لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. هذا دليل لنقض الوضوء بالخارج من السبيلين. والغائط في لغة العرب أصلا المكان المنخفض من الأرض، ثم أطلق هنا ما يخرج. قال: أو لامستم النساء. هذا الدليل على نقض الوضوء بلمس المرأة، تقدم الكلام عليه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، رواه مسلم. قال: في الخفين، ولكن من بول وغائط ونوم. إذن الآية فيها دليل على الخارج من السبيلين، وفيها دليل على مس المرأة، والحديث الذي بعده دليل على نقض الوضوء بأكل لحم الإبل. والدليل الأخير استفاد منه نقض الوضوء بالغائط وبالبول وبالنوم. تقدم المقصود بالنوم يعني النوم المستغرق، أما النعاس فإنه لا ينتقض به الوضوء. وأشد من النوم الإغماء مثلا لو أغمي عليه لمرض أو صدمة أو شيء فإنه ينتقض أيضا وضوءه، لأن الإغماء أشد من النوم. النائم تحرك وتوقظ ويستيقظ، أما المغمى عليه فلا. كذلك أيضا من عمل له بنج فزال عقله بالبنج، كذلك أيضا هذا ينتقض وضوءه لما يحصل له من تغطية العقل وزواله. ثم قال رحمه الله: باب ما يوجب الغسل وصفته. قال: ويجب الغسل من الجنابة. ما هي الجنابة؟ قال: هي إنزال المني بوطئ أو غيره. إنزال المني بوطئ أو غيره، يعني خروج المني دفقا بشهوة بسبب الوطئ بسبب الجماع أو غيره، مثل التفكير أو استعمال ما يسمى بالعادة السرية. فمتى ما خرج المني دفقا بشهوة من شخص مستيقظ صار هذا في حقه جنابة وعليه الغسل. قال: أو بالتقاء الختانين. أو بالتقاء الختانين يعني يقصد بالجماع. فمتى ما جامع الرجل المرأة وتم العلاج فإن هذا جنابة موجبة للغسل ولو لم يحصل إنزال. والدليل حديث عائشة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها في رواية ومس الختان وختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وإن لم ينزل. وكان هذه المسألة فيها خلاف أولا بين الصحابة، وهي أنه إذا حصل الجماع ولم ينزل هل عليه غسل أو لا؟ فكان منهم من يقول: لا، ليس عليه غسل، حديث أبي سعيد: الماء من الماء، يعني لا يجب الاغتسال إلا إذا حصل الإنزال. ثم بينت عائشة رحمه الله ورضي عنها ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أبو هريرة، أنه إذا حصل الجماع وجب الغسل وإن لم يحصل إنزال. قال: وخروج دم الحيض النفاس. فمتى ما حاضت المرأة ونفست فعليها الغسل بعد أن تطهر. وموت غير الشهيد يعني غير شهيد المعركة، لأن الشهداء على نوعين: في شهيد المعركة هذا يسمى شهيد دنيا وآخرة، وفي شهداء آخرة هم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موتهم شهادة، ولكن يعاملون معاملة غير الشهيد. يعني في مسألة الغسل صلى عليه، فشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه. وأما الشهيد الذي ليس شهيد معركة فهو عند الله شهيد إن شاء الله، ولكنه في أحكامه الدنيوية يعامل معاملة غيره من غير شهداء المعركة، بمعنى يغسلون كفنون ويصلى عليهم. وأقصد بهؤلاء الشهداء مثل المطعون الذي يموت بالطاعون، أو الذي يموت بمرض البطن المفطون، أو الذي يموت بسبب الهدم، ينهدم عليه بنيان، ومثله حوادث السيارات، وكذلك أيضا الذي يموت غريق أو يموت حريق. كذلك المرأة تموت بجمع، يعني في حال الولادة. هؤلاء كلهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى، ولكن في أحكامهم الدنيوية التي نتعامل بها معهم نعاملهم كغيرهم من موتى المسلمين من غير شهداء المعارك. ثم قال: وإسلام الكافر، إذا أسلم الكافر فإنه يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر واغتسل. وسمام بن أثال لما أسلم طلق فاغتسل ثم رجع، فدل ذلك على أن الكافر إذا أسلم فإنه يغتسل. ومن العلماء من يقول: لا يلزمه أن يغتسل، لكن الأقرب والله أعلم الأول. ثم أورد المؤلف قول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه مسألة الحائض، أنها حرام على زوجها، يعني جماعها في القبل، حتى يطهرن، حتى ينقطع عنهن الدم. فإذا تطهرن، يعني فإذا اغتسلن، فاتوهن من حيث أمركم الله، يعني من محل الولد. قوله: إذا اغتسلن، هذا شرح لقوله تعالى: فإذا تطهرن، أي فإذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، لكن هذا أمر استحباب. من غسل الميت فليغتسل، من حمله فليتوضأ، ومن غسله فليغتسل. أقول هذا أمر استحباب، أمر استحباب. وأمر من أسلم أن يغتسل في حديث: ألقي عنك شعر الكفر واغتسل. أظن قال هذا لقيس بن عاصم المنكري رضي الله عنه، أحد سادات العرب وسادات المسلمين أيضا، وهو الذي رفعه الشاعر لما مات بقوله: وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. قبله يقول: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته، ما شاء أن يترحم، تحية من أوليت ومنك نعمة، إذا زار عن شحت بلادك سلم. وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل حين أسلم، وأمره عليه الصلاة والسلام لمسلم أو لشخص واحد هو أمر له ولغيره من الأمة. ثم قالوا: أما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا، لأنه الفرج ولا سيما بعد الجماع يعلق به بعض الفضلات، فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ فيغسل الفرج أولا. قال: ثم يتوضأ وضوءا كاملا. لو رجعنا للحديث نجد أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن يغسل فرجه يضرب بيده في الحائط، والسبب في ذلك أنه يعني ينظف يده ويزيل عنها ما علق بها من الفضلات التي ربما تكون على الفرج. قال: ثم يتوضأ وضوءا كاملا، تمضمض استنشق يغسل وجهه، يغسل يديه المرفقين، يمسح رأسه، يغسل رجليه، توضأ وضوء كامل، ثم يحشي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. يعني معنى قوله يحشي يجمع يديه يملأها بالماء ثم يصب هذا الماء الذي في يديه على رأسه مرة مرتين وثلاث ثلاث مرات حتى يتأكد من أنه قد أروى الشعر أو يغلب ذلك على ظنه، ثم يفيض الماء على سائر جسده يعني مرة واحدة. إذن التثليث يكون لشعر الرأس، وأما الجسد فإنه يريق عليه الماء ويفيضه عليه مرة واحدة، ولو زاد لا حرج، لكن الاقتصاد اتباع السنة أولى. قال ثم يغسل رجليه بمحل آخر. النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه في غسل الجنابة غسل رجليه بعدما فرغ من غسله، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وضوءا كاملا ثم اغتسل، ولم ينقل عنه أنه غسل رجليه. والفرق بين الروايتين أو بين الحالتين والله أعلم أن هذا عائد إلى مكان الاغتسال. ففي حديث ميمونة كان والله أعلم اغتسل في مكان فيه رمل فيه تراب، فلما يعني أرضيته من تراب، فلما اغتسل تلوثت الرجل بالماء والطين فغسلهما بعدما فرغ من غسله. أما إذا كان مكان الغسل إذا كان مكان نظيف يعني مبلط مثل أوضاع دورات المياه الآن، فإذا توضأ في أول الغسل وضوءا كاملا غسل رجليه فليس بحاجة إلى أن يعيد غسل الرجلين مرة أخرى. قال ثم يغسل رجليه بمحل آخر، يعني إذا اقتضى الحال ذلك. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. يعني الغسل عندنا نوعان، غسل مجزي وغسل كامل. الغسل الكامل هو الذي فيه وضوء مستقل وغسل مستقل. الغسل المجزي هو الذي يفيض الماء على بدنه كله، وإذا أفاض الماء على بدنه كله فإن هذا الغسل يكفي عن الوضوء، لأن الله قال وإن كنتم جنبا فطهروا، فمتى ما كان عليه حدث أكبر واغتسل سواء غسلا مجزئا أو غسلا كاملا فإنه لا يحتاج إلى أن يتوضأ مرة أخرى. أكتب بهذا القدر وأعتذر إليكم، عندي ضيوف الآن. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير شيخ، بارك الله وإياكم إن شاء الله.